لسه معاكم مصر لحظة بلحظة. مصر لحظة بلحظة، نواصل اللقاء أعزائي المستمعين، وحان الآن الحوار الأسبوعي في هذا التوقيت، حوار يوم السبت من موادها في مصر لحظة بلحظة، وينضم إلينا الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بك يا فندم. أهلا دكتور هشام، كل عام وأنت بكل خير. لم يعني افتقدناك طبعا السبت الماضي والاثنين الماضي، كان أيام العيد. كل عام وحضرتك طيب يا فندم. وحضرتك وشعبنا وكل العاملين في الإذاعة المصرية بكل خير، وأنا كمان افتقدت حضرتك. الله يحفظك يا فندم، الله يحفظك. لكن حضرتك يعني تعود اليوم، وهناك عيد من نوع خاص جدا، المصريون طبعا يعني يستعدون لتقديم صوت انتخابي وتقديم يعني المشاركة التي تؤكد فعلا أنه مصر الحمد لله تستوفي طريقها للأفضل دائما إن شاء الله. والله يا دكتور حضرتك عارف أنه من عدة سنوات لما تم إلغاء مجلس الشورى، نعم، كنت الحمد لله الوحيد اللي اعترض على قرار الإلغاء. نعم. وقلنا أنه لينا حيثيات في هذا الكلام، ووزيع هذا الكلام، يعني انه احنا قدام مجلس خبرات لازم يبقى موجود، قدام مجلس كفاءات لازم يبقى موجود، قدام مجلس النخبة المصرية لازم يبقى موجود، خلاصة خبرات الناس اللي فيه لازم يستفيد منها المجتمع المصري. وقلنا ان احنا قدام مجتمع لسه فيه الانتخابات ليها بعد قبلي وعائلي، تحتاج لمساحة اوسع من مجلس النواب عشان يتم تمثيل كل الناس. المجلس النواب لوحده مش كافي، عندنا قيادات سياسية كتير بطول مصر وعرضها من أسوان لإسكندرية من الرفح للسلوم، محتاجة مساحة أوسع عشان تتمثل وعشان تبقى موجودة. وقلنا إنه في ناس عندها قدرات خاصة مش هتقدر بهذا أو بهذه الشروط الموجودة للانتخابات في مصر اللي فيها التزاحم، فيها التدافع، فيها التنافس الشديد اللي أحيانا بيوصل إلى العنف، أحيانا في دوائر واسعة جدا وكبيرة جدا على شخصيات بعينها. وقلنا يعني وضربنا أمثلة، يعني قلنا حتى لو على عندنا حد زي الدكتور مجدي يعقوب ده ممكن نستفيد منه إزاي، ونستفيد بخلاصة تجربته إزاي، ويقدر ينزل في جولات انتخابية، هيبقى صعب عليه الشروط الموجودة عند باقي الناس. مجلس الشيوخ يبقى ممكن يبقى مكان مناسب لتواجد خبرات زي الدكتور يعقوب وغيره، احنا بنضربه كمثل يعني، ممكن يبقى ظروفه مستمحة لكن بنضرب مثل بيه وغيره ازاي يبقوا موجودين في مجلس يبقى مكمل للمجلس الرئيس، يبقى عندنا غرفتين زي ما بيسموهم للبرلمان المصري. وقلنا انه ده ضروري لازم يبقى موجود. في ناس ثانيه قالت لا اصل ما كان بيكلف الدوله، هذا كلام غير صحيح. اذا كان بيكلف الدوله تتظبط الميزانيه، اذا كان بيتم تزوير الانتخابات قبل كده، احنا رحنا العصر الجديد ما فيهوش تزوير وما فيهوش تزييف وفيه احترام لاراده الناس. كنا بنحب نعمل الدستور وقتها وقلنا نحط اختصاصات ثانيه للمجلس، والحمد لله فضلنا في هذا الكلام لغايه ما الرئيس السيسي قرر انه فعلا مصر بحاجه الى مجلس اخر وغرفه اخرى للبرلمان المصري. فالناس لازم تبقى حاطه في تفكيرها انه احنا قدام مجلس للضروره، قدام مجلس لازم يبقى موجود، قدام مجلس للخبرات المصريه الكبيره في مجالات كثيره لازم تبقى في محل اعتباره ومكانها الطبيعي. وعشان كده كان يعني كانت عوده مجلس الشيوخ مش بالشكل اللي احنا شفناه. نعم. تعرف تتكلم بلدي وتشم الورد البلدي، تتكلم بلدي وتشم الورد البلدي وتعيش الحلم العصري، يبقى انت اكيد المصري المصري. تعرف بالعربي تنادي بسم الله وباسم بلادي، بالعربي تنادي بسم الله لسه معاكم مصر لحظة بلحظة. من جديد نرحب بالكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت في مصر لحظة بلحظة ولقاء مواجهة. أستاذ أحمد، في يعني تأكيد وتصريح للسيد وزير مالية دكتور معيط أنه موازنة العام المالي الحالي 2020-2021 بتضع أهداف رئيسية منها استكمال مسيرة بناء الإنسان المصري صحيا وتعليميا واجتماعيا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز التنمية البشرية. يعني هذا الكلام يحتاج طبعا توضيح وتبسيط، يعني على الأقل لحد زي كده وهو بيستمع متابع لهذا الجهد المبذول من أجل حضرة المواطن المصري المحترم. لا وطبعا حضرتك عارف كل حاجة، الله يحفظك فين، لكن نبسط زي ما حضرتك بتقول للناس، لأن هو نفسه الدكتور معيط كان ليه تصريح أنا برضو كنت أتمنى أن الإعلام يوقف عنده كتير، لما قال من كام شهر كده انه الميزانيه في مصر او الموازنه العامه بيتم توزيعها حسب احتياجات المناطق. نعم. وحسب احتياجات المصريين، يعني ما عادش يا دكتور الميزانيه او الموازنه تتقسم تتوزع زي الاول حسب نفوذ اصحاب او سكان المناطق. نعم. وده يعني او دي نقطه مهمه جدا لازم نحطها في الاعتبار، وعشان كده يعني لو قلنا بالأرقام أنه الصرف الصحي في الكرة المصرية كان قبل 2014 وصل بنسبة 12%، أنا عايز أقول لحضرتك عدى 46% دلوقتي. يعني إذا كان طول عمره من ساعة ما عرفت الكرة المصرية شبكات الصرف الصحي وصلت لقبل 2014 إلى 12%، من 2014 في 6 سنين وصلت لعدة التجاوز أو يعني عدت نسبة 46%. ده معناه أنه الناس في القرى المصرية في الريف وفي الصعيد وفي عند البسطاء في الدلتا دلوقتي بقوا في عين الدولة المصرية. أنا آسف يعني أنا مش عارف بس حد يفهم غلط، لكن ما عادش طبعا لكل الناس المصريين اليوم تقديرهم واحترامهم، لكن أنا بتكلم على الأولويات. نعم. يعني ممكن الأول كانت الناس شايفة إنه مخصصات كتير رايحة للأماكن اللي فيها يعني زي ما بيقولوا الكبار والمتنفذين والساكنين في قرى الساحل الشمالي والطرق بتخش لهم والكهرباء بتخش لهم وهم ما حدش سأل فيهم. هذا كلام لم يعد موجودا الآن. لو قرى الساحل الشمالي محتاجة حاجة بتتعمل لها، لكن محتاجة حاجة فوق المطلوب لا، بتروح دلوقتي للمصريين اللي زي وزي حضرتك والناس أهلنا اللي في القرى والصعيد وفي الدلتا والناس. صحيح. محتاجة حاجات أساسية. صحيح. يعني صحيح. مش داخلة ما بنعملش محول كهرباء علشان نزود أجهزة التكييف في قرية من القرى، احنا بندخل حاجات أساسية كان المفروض تبقى موجودة من سنين. نعم. فبتتغير الشبكات، بتدخل شبكات الصرف الصحي لكن بتتغير شبكات المية، بتتجدد محولات الكهرباء اللي كانت بتقطع في الأماكن البعيدة والصعيد والدلتا والريف والحاجات والأماكن الشعبية. ادخل النهاردة دكتور أي حي شعبي وحاول تلاحظ القرى قصدي الحارات الصغيرة اللي ممكن ما يدخلهاش الأجهزة الرصفة أو البلدوزر أو البابور زي ما بيسموه بابور الزلط اللي بيدخل يرصف الشوارع. بيبلطوها بالبلاط الأسمنتي عشان يعوضوها وتبقى صالحة يعني لناس تمشي كويس وتوصل لبيوتها كويس. صحيح. ده ما كانش يعني هذا الكلام ما كانش في أماكن الإنارة دخلتها، ده الكلام ده ما كانش. هذاك شو بتكلم عن حاجات الأساسية غير بقى اللي رايح للإنسان مباشرة من خدمات صحية مباشرة من الدعم النقدي في التكافل وكرامة، غير ميزانيات أو مستشفيات وصلت لمدن كانت من غير مستشفيات السنين اللي فاتت أو مستشفيات تم تجديدها بعد ما تم هدمها فترة والناس كانت بتعاني بتروح مدن قريبة، دلوقتي المستشفيات المركزية في المدن بتاعتهم اتعملت وكلنا حافظين وكلنا شفنا الفترة اللي فاتت بالأسماء. نعم. فالتوجيه الموازنة العامة فلسفته اتغيرت عن السنين اللي فاتت، رايحة للمواطن اللي استحقها طبقا زي ما قال وزير المالية وزي ما قال توجهات الرئيس السيسي رايحة لاحتياجات الناس في أماكنهم. ده هيخليني اطلب من حضرتك يعني تتكلمني شويه عن المبادرات الداعمه للمواطنين وبخاصه محدودي الدخل وتعزيز شبكه الحمايه الاجتماعيه. انا عايز برضو حضرتك يعني تتحدث في هذا الشان بشكل معمق، لكن بعد الفاصل يا استاذ احمد لو تسمح. معكم مصر لحظة بلحظة، لقاء مواجهة ضمن مصر لحظة بلحظة على أثير موجات إذاعة البرنامج العام من القاهرة. الحوار مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. قبل هذا الفاصل الغنائي كان قد توقف عند سؤال حول المبادرات الداعمة للمواطنين خاصة محدودي الدخل والمبذول من قبل المسؤولين بشأن تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، و الأستاذ أحمد رفعت يعني يعمق لنا هذه الحديث حول هذه المبادرات وشبكة الحماية الاجتماعية. والله ما وصلت دمشق أكثر من مصر. نعم. لكن طبعا الأشهر اللي الناس تسمع عنه وعارفاه كويس إنه حجم الاستفادة منه بيزيد، دخل على 4 مليون أسرة دلوقتي، اللي هو تكافل الكرامة. نعم. تكافل الكرامة ابتدى 2015. عايز اقول لحضرتك اكثر من 44 مليار جنيه صرف لغايه النهارده. دي طبعا اكبر شبكه حمايه اجتماعيه قصها مصر، لانه وصلنا طبعا التكلفه ال 44 مليار دي متوزعه على الخمس سنين من ساعه الصفقه. طبعا السدد ميزانيه قليله وقدره تزيد الميزانيه السنه دي وصلت اكثر من 18.5 مليار. لازم بس نوضح للناس انه الدولة مش بتوقف الناس طوابير وتديهم فلوس، لا، الدولة بتستهدف تنمية المواطن المصري والأسر المصرية. فالحكاية مش حكاية دعم نقدي وخلاص الناس سايبينهم كده، لا، الدولة أولا بتشترط أنه اللي بياخد أو يستفيد من تكافل وكرامة حد غير قادر على العمل، يعني بحث عن عمل ومش لاقي ومش قادر، يعني إما مش لاقي عمل أو مش قادر على العمل، فالدولة بتتفضل بتتكفل بيه وبصرفه لغاية ما الظروف تتغير. نعم. الحاجة الثانية، الدولة بتشترط أن أبناء هذا المواطن لازم يبقوا منتظمين في التعليم، وبالتالي الكلام بتاع التسرب من التعليم، الكلام بتاع أنه الأمية مش سبب كده، لا، بشكل أو بآخر الدولة تقضي على هذا الموضوع أو هذين المشكلتين اللي هم التصرف من التعليم والأمية اللي بنحاول نتخلص أو يعني نقلص النسبة بتاعتها الموجودة المرض مزمن في المجتمع المصري من سنين. الشرط الثالث إن الأسرة سيدة الأسرة دي تتفضل تعمل زيارة صحية كل ثلاث شهور يتم فحصها ويتم متابعتها الصحية. نفس السيدة بتروح دورة كل فترة خاصة بالتنمية البشرية وعيها يزيد ثقافتها ترتفع تقدر تخرج لنا أجيال مختلفة عن الأول. وبالتالي فكرة التكافل والكرامة مش زي ما الناس معتقدة إنه إحنا بندي فلوس وخلاص عشان الناس مش لاقية يعني تنطق على نفسها. لا، إحنا بننمي المجتمع المصري كله من خلال أضعف حلقة فيه اللي هي الحلقة اللي فيها الناس مش لاقية تشتغل ولا قادرة تشتغل. ممكن يبقى حد عنده مرض مزمن، حد عنده عجز كلي أو جزئي ومش لاقي أو مش قادر يشتغل، فالدولة بتخش تتكفل بيه وبأسرته. في الطريق كده بنخلص المشاكل اللي هنتكلمنا عليها. نعم. فده ما كانش موجود قبل 2015. وبالتالي الكلام على الورد اللي لسه كنا بنتكلم فيه قبل الفاصل اللي هو توزيع يعني الموازنة بشكل عادل على الشعب المصري أو رايح جزء منها للمستحقين بشكل عادل. تمام. ده غير بقى اللي الناس طبعا عارفاه ومتابعاه في منظومة الخبز ومنظومة التموين اللي اتجددت بالكامل ووصلت دلوقتي ل 84 مليار جنيه. احنا مش يعني مش عايز حد يفهم يا دكتور ان احنا بنقول الارقام دي كجزء يعني او كمان من لا ابدا. احنا من منطلق يعني ايه ان الناس تتثقف وتبقى عارفه. لا انا هقول لحضرتك بصراحه لانه يعني سقف هذه الـ الـ الـ الـ الامور اللي بتتوزع وهذه المبادرات يعني المواطن البسيط اللي زي حالاتي بيبقى عاوزها اكتر واكتر واكتر. فاحنا بنفكر بعضنا انه يعني ما ننساش ده يعني يعني ما نكتبش وادي الارقام اهي بالضبط. وجزء مهم من الموازنه العامه وبي رايح للمستحقين زي الاول. وبالتالي اي كلام على انه العدل الاجتماعي غايب انه مش عارف انه لا الكبار هم اللي عايشين في البلد لا غير صحيح. هذا الكلام مصر بعد 2014 لم تعد زي قبل 2014. تمام يا فندم. وده بنقوله بالارقام يعني لا. مش بنقوله انشاء وخطب لا بنقوله بالارقام. لازم الناس تبقى حافظه الارقام عشان تعرف يعني اعلام الشر اللي بيكذب عليها تعرف تواجه وترد على اي كاذب في اي مكان. تمام. والحكومة يعني بتعمل بكل حرص على التوسع في هذه المبادرات الداعمة للمواطن وبخاصة يا دكتور يعني اسف على المقاطعة بس قبل الفاصل 100,000 اضيفوا للتكافل والكرامة الاسابيع اللي فاتت 100,000 اسرة. يعني ما بنقفش عند حد معين لا دايما في زيادات على حسب المتطلبات الشريحة محدودي الدخل طبعا وندعو ربنا سبحانه وتعالى انه التحديات لانه في تحديات كثيرة جدا وهذه التحديات برضو بتستهلك جزء كبير جدا جدا من البنية الاقتصادية. يعني احنا لو بصينا للوضع شرق وغرب وشمال وجنوب يعني أكيد هيزداد تماسكنا وتقديرنا لظروفنا. وأنا بعتبر الحكومة عاملة زي برضو الفرد اللي لازم نراعي مشاعره ونراعي ظروفه برضو علشان ننجح كلنا مع بعض يعني. أكيد. نعم. الأستاذ أحمد رفعت المحلل السياسي سنستوفي ونستأنف الحوار مع حضرتك بعد هذا الفاصل البسيط الذي يعقبه موجز أنباء الواحدة والنصف ثم نستأنف حوار مواجهة ضمن مصر لحظة بلحظة مع حضرتك لقاء يوم السبت. فتح هواها قلبي من يوم ما تولد فيه الشعور وسألني منه هل بيخلي عصور النور تغير وفضلت أغنيها لأغلى حب لأغلى حب عايش في الضمير. منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. من القاهرة نحييكم أيها السادة، وهذا موجز أنباء الساعة الواحدة والنصف. الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن بدء الصمت الانتخابي في انتخابات مجلس الشيوخ وتحذر من ممارسة أي دعاية انتخابية. غدا بدء تصويت المصريين في الخارج في انتخابات مجلس الشيوخ ولمدة يومين. المستشار القانوني لوزارة الهجرة يعلن أن مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات تكون عبر البريد السريع فقط، ولا يجوز تقديم الأوراق يدوية. رئيس مجلس الوزراء يوجه باستمرار المتابعة والتفاعل السريع مع الشكاوى والاستغاثات الطبية خاصة لمصابي فيروس كورونا. وزير المالية يؤكد أن ملفات الصحة والتعليم والبحث العلمي تأتي على رأس الأولويات في موازنة العام المالي الحالي. إعادة الحركة المرورية لطبيعتها بعد السيطرة على حريق شب جراء انقلاب سيارة نقل أعلى الطريق الدائري في الاتجاه القادم من التجمع الخامس إلى المنيب. وزارة الصحة اللبنانية تعلن أن أكثر من 60 شخصا ما زالوا مفقودين جراء انفجار ميناء بيروت الضخم. متظاهرون لبنانيون يخرجون اليوم في تظاهرات احتجاجية بساحة الشهداء وسط العاصمة اللبنانية للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن انفجار ميناء بيروت. إيطاليا تجري أولى التجارب البشرية لأول لقاح لها ضد فيروس كورونا خلال الشهر الحالي. تشيك تحذر من إعادة فرض الإجراءات الاحترازية بدءا من موسم الشتاء القادم للحد من تفشي الوباء بشكل أكبر. الطيران المدني الهندي يعلن العثور على الصندوقين الأسودين لطائرة الركاب الهندية التي تحطمت أمس بمطار كاليكوت الدولي بالهند أثناء عودة من دبي. ولسه معاكم مصر لحظة بلحظة. مصر لحظة بلحظة، وقد أوشك هذا اللقاء على الانتهاء أعزائي المستمعين، ولقاء مواجهة يوم السبت بعد طبعا أجازة عيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتم بكل خير، لكن الجهود التي كانت خلال فترة العيد بالفعل ويوم وقفة عرفات، الحكومة لا تتوقف، الأجهزة في هذه الدولة لا تتوقف، سواء كان في عيد أو وقفة أو أجازة أو عمل. أعتقد أنت معي في ذلك أستاذ أحمد رفعت. طبعا فكانت هناك جهود طبعا طوال هذه الأيام، وحصاد هذه الجهود رئيس مجلس الوزراء بيتابع بنفسه جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في التعامل مع الشكاوى والاستغاثات الطبية في شهر يوليو الماضي. طبعا كان هذه الشكاوى والاستغاثات يعني طبعا بيشملها الوقفة والعيد الأيام السابقة. يعني إلى أي مدى تقرأ هذا الخبر يا فندم؟ دلوقتي منظومة الشكاوى ثلاث سنين يا دكتور في تعامل مع يعني مشاكل وصرخات المصريين. نعم. طبعا ده يعني رقم من السنين قدر انه يحط التجربة قدام المسؤولين، وخصوصا رئيس الوزراء لانه بيتابعها بشكل مباشر. نعم. صحيح الرئيس السيسي يعني هو صاحب فكرة المنظومة وهو اللي كلف الحكومة بيها، لكن اللي بيتابعها بشكل يومي وبشكل يعني مباشر هو السيد المهندس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبالتالي خبراته في التعامل مع المنظومة، لأنه كمان الفريق العمل المحيط به هم اللي بيديروا بشكل مباشر المنظومة، وعارف يعني احتياجات الناس، وعارف الأرقام في تزايد، ومفيش أرقام بتتزايد في أي مجال إلا إذا كانت الثقة فيها بتزيد. نعم. وقدرت المنظومة خلال السنين اللي فاتت فعلا تستحوذ على ثقة المصريين، وبالتالي عدد كبير بيلجأ إليها لما بفي مشكلة، خصوصا مع الجهاز الإداري. الشكاوى كلنا عارفين بتدي سقف للرد عليها 21 يوم، في رقم مختصر وفي أرقام تانية وفي رقم على الواتساب وفي رقم وفي عنوان على البريد الإلكتروني أو عنوان موقع المنظومة. يعني قادرة المنظومة أنها تتعامل مع كافة القطاعات في مصر الوزارات، المحافظات، الهيئات العامة، الهيئات الكبرى اللي ليها بعد يعني حكومي وتنفيذي، حتى الشكاوى في المجال الخاص الحكومة بتتدخل وتشوف، يعني حد تم طرده من منزله، حد في انهيار جزئي أو كل في منزله، الدولة بتتدخل، حد عايز علاج وهو لا يخضع لمنظومة العلاج على نفق للدولة وما بيستفدش منها، الدولة بتتدخل وبتشوف المشكلة. نعم. يعني منظومة مشكورة قدرت تملى فراغ حصل السنين اللي فاتت من بعض التراخي من بعض الأجهزة، لكن قدرت المنظومة أنها تعوضه وتحسس المواطن المصري بالأمان. وبالتالي يعني أنا توقعاتي الشخصية إن المنظومة هتكبر وهتكبر وهتبقى يعني حصن للملايين المصريين بيلجأوا لها في الوقت المصري. الحوار يتواصل معك أستاذ أحمد رفعت المحلل السياسي بعد هذا الفاصل القصير، ثم نعود إليك مرة أخرى. يعني يا مصر الحبيبة أكبري واطلعي فوق كل مهنة وكبري، يعني يا مصر الحبيبة أكبري واطلعي فوق كل مهنة وكبري، نوري يا أم المدائن نوري، نوري يا أم المدائن نوري، نوري يا أم المدائن نوري، نوري يا أم المدائن نوري، أم المدائن نوري. يا مصر الحبيبة والقري والطائف كل من نوري، نوري يا أم المدائن نوري، نوري يا أم المدائن نوري. معكم مصر لحظة بلحظة. لو لسه بتسأل نفسك وبتشكك في أهمية نزولك وتأثير صوتك على تحسين حياتك ومستقبلك، فالإجابة ببساطة صوتك ممكن يكون الفارق في فوز مرشح. المرشح ده ممكن يقترح تعديل قانون يغير مجرى حياتك وحياة ولادك. صوتك هيساهم في اختيار شخص شايفه كفؤ وعنده من الخبرة والعلم اللي ممكن يحسن بيه من وضعك وتعديل المواد الدستورية اللي هتضمن لك حقوقك. وعشان كده بندعوك انك تنزل وتصوت عشان تشارك في بناء الوطن اللي بتتمناه. التصويت حقك، التصويت واجبك. مصر لحظة بلحظة ولقاء مواجهة مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت للتسهيل على الناخبين في الوصول إلى لجان الاقتراع. تتيح الهيئة الوطنية للانتخابات عددا من وسائل استعلام المواطنين عن لجانهم خلال إجراء انتخابات مجلس الشيوخ المقرر التصويت عليها بالداخل يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، وتتضمن الموقع الرسمي للهيئة أو من خلال إرسال رسالة قصيرة متضمنة الرقم القومي على هاتف رقم 5151 أو 51 51 أو الاتصال بالخط الساخن 141، وفي سياق متصل خصص المجلس القومي للمرأة غرفة عمليات لتلقي شكاوى السيدات والفتيات خلال أيام انتخابات مجلس الشيوخ على المستوى المركزي ومحافظات الجمهورية على الخط الساخن رقم 15-11-5. الرقم مرة أخرى 15-11-5. أعود مرة أخرى إلى الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. أستاذ أحمد، في لقاء مواجهة دايما يعني حضرتك بتقدم لنا حصاد مجموعة من الشائعات اللي حضرتك يعني بتكون تابعتها خلال المدة الماضية، وبتقدم لنا ما ينسف هذه الشائعات من جذورها حتى لا نقع فخ مثل هذه الشائعات يا فندم. الأسبوع أو قبل العيد كان في حضرتك فاكر الشعل اللي ممكن أصفها بأنها شاعة عبيطة الخاصة بأن الحكومة المصرية قررت قال تقليص مساحة الأراضي المزروعة في مصر. يعني عكس اللي بيحصل، يعني أنا مش فاهم، يعني اللي حتى اللي قاعد يخطط أنه يواجه يحارب مصر بالإشاعات إزاي بتيجي في ذهنه إشاعات من النوع ده؟ يعني هو شايف اللي بيحصل في مشروع مليون ونص مليون فدان، وشايف اللي بيحصل في مشروع الصوب الزراعية، ويقعد كده بينه وبين نفسه يطلع اشاعه انه مصر قررت تقليص المساحه الزراعيه. طب يعني المساحه الزراعيه اللي هنوقفها دي، او المساحه المزروعه اللي هنبوظها ونبورها دي، ليه يعني هنوديها فين؟ وعلى كل حال نفس القصه هذا الاسبوع من اشاعه بان مصر وقفت زراعه القطن، وانه في يعني الفتره اللي فاتت حصل يعني شوية زيادة في المساحة المزروعة بالقطن، فقررت الحكومة إلغاء الـ يعني المشاريع الخاصة بهذه الزيادة ووقفها وإلغاء يعني زراعة القطن في مصر. هذا كلام يعني واقعيا وعقليا غير منطقي طبعا. غير منطقي على الإطلاق. لكن برضو عشان إحنا بنحصل الناس دايما بالأرقام والمعلومات اللي لازم الناس تبقى عارفه، والناس كانت شهدت طول السنين اللي فاتت ان موضوع القطن كان يعني تقريبا قبل 2014 برضه للاسف كان القطن وصل الى مرحله يعني متدهوره غير مسبوقه في تاريخ مصر لاسباب كتير مش وقتها، وادى الى يعني طبعا انهيار في صناعه النسيج، وكلنا عارفين القصه الخاصه بمصانع المحله وكفر الدوار وغيره وغيره. بعد 2014 ما استمرش الحال على هذا المنوال. ووصلنا يعني حصل لأول مرة، يعني لأول مرة ساعتها ما حصل ده، لأنه حصل بعد كده في مشاريع تانية منها القرى الأكثر احتياجا حصل حوار بين الوزارات المصرية، حوار أفقي بقى بين قطاع الأعمال ووزارة الزراعة. قطاع الأعمال قال لهم احنا عايزين نرجع صناعة النسيج وعندنا مشروع ضخم وعندنا خطة وليها تفاصيل، فيا جماعة عايزين القطن يزرع أكثر عندكم في وزارة الزراعة. وزارة الزراعة رحبت جدا وقالت احنا ماشيين من غير ما تقولوا في نفس الاتجاه، وهنوصل عدد الأفدان المزروعة إلى 160 ألف فدان. اتوفى الله يرحمه الوزير أشرف الشرقاوي اللي بدأ المشروع، ووصلنا النهاردة 182 ألف فدان. عايز أقول لحضرتك دول هيطلعونا 1.5 مليون أمتار دكتور. علشان تبتدي بقى صناعة النسيج ترجع تاني زي الخطة اللي كانت موضوعة، اللي هي طلع لها أكثر من 21 مليار جنيه، وكلنا شفنا أكبر مصنع للغزل في المحلة من الشهر الماضي، وكلنا شفنا من كام شهر محلق الأقطان في الفيوم، والتحديث في المكان جاري في المحلة وغير المحلة. الحكاية تبدأ من عند القطن، وبعد كده بتروح للمحالق وبتتجدد، بعد كده بتروح للمصانع وتتجدد وتتحدث، يعني كلها كام شهر ونشوف صناعة النسيج في مصر رجع تاني وتزدهر من تاني، والناس اللي واقفة عن العمل ترجع تشتغل، والمصانع اللي واقفة ترجع تشتغل، والتصدير يرجع، والقطن كمان يزيد من 182 ألف فدان يوصل أكثر من كده ويعد ربع مليون ويوصل نص مليون فدان إن شاء الله، وتمشي تاني صناعة النسيج في مصر اللي هي موجودة من سنين وللأسف تعثرت في فترة لكن رجع تاني. وده طبعا يعني احنا بناخد، شوف حضرتك تكلمت على الإشاعات، لكن احنا بناخد الإشاعة المدخل يدخلنا لموضوعات تانية تهم موضوعات إيجابية وعلى أرض الواقع طبعا، ويبقوا فاهمين ايه اللي بيحصل في بلدهم، وما يقدرش إعلان الشر يعبث في وعي الناس. نعم. أنا عاوز يعني لو تسمح لي يا أستاذ أحمد يعني أستثمر وجود حضرتك معنا النهاردة وأبنائنا وشبابنا طلاب الثانوية العامة طبعا بيشقوا طريق مستقبلهم واختيار كلياتهم. يعني كان قبل لقاء بحضرتك يعني من حوالي ممكن يكون ساعة وشوية كان معانا الأستاذ دكتور أسامة إيناوي خبير الموارد البشرية قدم كده روشتة لشبابنا الجميل شباب الثانوية العامة أبناء الثانوية العامة وهم بيختاروا طريق مستقبلهم. عاوز برضو حضرتك يعني تزيدنا من الشعر بيتا في هذا الإطار وياريت يكونوا يعني معانا دلوقتي بيستمعوا لنا لو مش سمعنا أولياء الأمور يكونوا سمعين حضرتك وينقلوا اللي هتقولوا ليهم. لا قبل ما سيادتك ما تقول اسمح لي فاصل صغير جدا وأنا أعود إلى حضرتك مرة أخرى. مصر يا ربي مصر مصر مصر مصر يا ربي مصر مصر مصر مصر يا ربي مصر مصر مصر مصر يا ربي مصر مصر مصر الكنانة جنة الرحمن مصر مصر يا ربي مصر مصر احميها من كل سوء احميها من كل سوء بالعدل والإحسان مصر مصر يا ربي مصر مصر واجعلها مصر مصر مصر لحظة بلحظة ولقاء مواجهة مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. أبنائنا طلاب الثانوية العامة وإن شاء الله اختيار موفق للكلية اللي يعني يخدموا مصر من خلالها ويعبروا عن حبهم لبلدهم من خلالها ويا رب كده يكون اختيار السعد والهنا زي ما بيتقال كده بلغة شعبية بسيطة من الجدود والجدات لأبنائنا طلبة وطلبات الثانوية العامة. تقول لهم ايه يا فندم وهم في هو دكتور بعد اللي حضرتك قلته والدكتور أسامة إيناوي والنماذج يعني ناجحة زي حضرتك وزيه لازم يسمعوا نصايحكم وياخدوا بيها ربنا يحفظك يا فندم ربنا يحفظك. دي حقيقة لكن احنا الحمد لله عندنا الطاقة البشرية ما شاء الله ربنا يحفظها ويكترها ما يقرب 500,000 او 460,000 ناجح في الثانويه العامه ما شاء الله اكثر من نصهم من البنات. ده معناه انه مصر رايحه لمستقبل واعد. المراه فيه كمان بتلعب دور مهم ما هوش مجتمع ذكوري زي ما كان ولا مجتمع فيه مشكله في تكافؤ الفرص. يعني احنا كلنا شفنا وكانت رسائل مهمه واتكلمنا عليها في وقتها الرئيس السيسي لما راح يحضر كشف الهيئه في الكليتين الحربيه وكليه الشرطه وكان عايز اوصل رساله للناس انه احنا بنثق في القائمين على الكشوفات لكن كمان جايين ندعم اللي بيحصل علشان نطمن ابنائنا انه هنا المستحق انه يدخل هذه الكليات هيدخل طالما تتطابق عليه الشروط بغض النظر عن اللي كان بيحصل قبل كده من غير اي واسطه من غير اي محسوبيه. هنا مجتمع لبناء ابناء مصر يجوا يحموا بلدهم ويجوا يحموا وطنهم يخشوا ضباط يحموا البلد في الحربية ويخشوا ضباط يحموا الوطن من جوه في الداخل في الشرطة يطمئن الناس. وبالتالي لازم نقوله باختصار ان المجال مفتوح لكل الناس متاح لكل الناجحين ولكل من تطبق عليهم الشروط انه يفكروا ويحلموا ويروحوا بأحلامهم بسقفها زي ما في دماغهم. لكن مجموعة جايب سمعتك جايبة اتفضل قدم لكن ما تقدمش على كلية عشان بس مجرد ان مجموعة جايبها او ان الاب عايز رغبة معينة او الام عايز رغبة معينة. روح للكلية يا صديقي العزيز يا ناجح يا محترم اللي انت قادر تقدم فيها وطنك اللي تقدر عليه وفي دماغك احلام معينة عايز تحققها اللي فيها ميولك واللي فيها شايف ان قدراتك ممكن تأدي للمواطن وللمجتمع ولأسرتك أفضل ما عندك. ما تلتزمش بقى احنا ذاكرنا ونجحنا وجبنا مجموعة لأن دي وخلاص حتى المعايير دي هتتغير السنين اللي جاية. إن المعايير عندنا هي المجموع والمعايير عندنا هي الامتحان بشكل مباشر اللي كان موجود وجبت المجموع اللي يرضيك ويرضي الأسرة. لكن اختار بقى الكلية اللي تتناسب مع ميولك اللي تقدر تأدي فيها وتطلع فيها كل قدراتك ومواهبك وتخدم الدنيا كلها. لا تلتزم بالمعايير التقليدية ولا تلتزم بالنصائح التقليدية وعايزين نشوف شهادة وعايزين نشوف مش عارف ايه. لا النهاردة في فنيين كبار في العالم قدموا لأوطانهم يعني نجاحات عظيمة جدا وبقوا من مشاهير الدنيا كلها. فنيين تقصد حضرتك من التعليم الفني يعني؟ بالتعليم الفني وفي ناس ثبت المجال بتاعها. أيوه يعني العالم بيسخر بناس عندها علم قد كده لكن لقيت نفسها موهوبة في مجال معين دخلت فيه تمام وقدمت للبشرية نجاحات عظيمة وخلت لها أساميهم في التاريخ كله. في حضرتك يعني لكن أنا أقصد يا دكتور أنا أسمع النقطة دي بس إن الأفق بتاع الصعود الاجتماعي للطالب ما عادش مقفول زي ما كان فترة من الفترات. نعم الدولة فتحة ومبدأ تكافؤ الفرص موجود والرئيس السيسي بنفسه بيدي إشارات بكده فالناس تحلم زي ما هي عايزة ويطموحها يبقى على أعلى درجة لكن في الآخر تختار اللي يتناسب مع هذا الطموح مش مع هذا المجموع تفرق كتير. طب وأنا بختار يعني بميولي وأهدافي وقدراتي ممكن أعمل عملية قراءة كده لسوق العمل يا فندم؟ طبعا بس أقصد أنت جاي مجموعة دخلت طب أنت مش بتحب الطب خلاص ما تروحش يا فندم. أنت عايز تبقى مثلا محامي وشايف مثلا كده على فلان الفلاني المحامي اتفضل. ده الاب طبيب بيبقى عاوز الابن الاب مثلا طبيب مشهور وكبير يبقى عاوز ابنه يعني يدخل هذا المجال وخصوصا عايزين نبطل بقى هذه الافكار وهذه التقاليد اللي ممكن تبقى تعبت البلد الفتره اللي فاتت. الناس روح في المجال اللي حباه وتقدر تقدم فيه. النهارده ما عادش التواجد الاجتماعي شهاده وما عادش التواجد الاجتماعي كليه كبيره. ناس عاملة مشاريع صغيرة وما شاء الله ناس عاملة اختراعات ومشيت والدولة ساعدت وجالهم العروض من كل مكان ناس ثابت الوظيفة خالص وراحت للقطاع الخاص والمجال الخاص وكبرت وتوسعت. وشفنا لسه من كام يوم قصة يعني السيدة المصرية اللي تركت مصر بعد حرب 56 وكانت طفلة صغيرة النهاردة من أكبر سيدات الأعمال في أمريكا ومش ناسية مصر وكل كام شهر في وطنها بتقدم يعني اللي بلدها قد كده وطبعا ما اشتغلتش لا في حكومه ولا انتظرت حاجه لكن الظروف خاصه واتجوزت هناك وعاشت اتعلمت وما شاء الله من اكبر سيدات الاعمال في العالم ومرتبطه بوطنها مصر الى اقصى درجه. فقد ايه من دول يقدروا يقدموا في المجالات اللي زي كده خلاص ما عادش زي زمان. صحيح كثيرا ما نلاحظ يعني اطباء يعني في مجال الطب وهم بارعون في مجال الادب والشعر والثقافه. الدكتور ابراهيم ناجي مثلا بالفعل الدكتور مصطفى محمود ايضا وهناك اعلاميون ناجحون ونابهون واسامي ضخمه جدا جدا اساتذتنا اساتذه كبار جدا لم يكونوا خريج اعلام بل كانوا من كليات مثل التجاره مثل الحقوق مثلا الاداب بالفعل. نعم يعني المقصد يا فندم انه زي ما انا فهمت من حضرتك الاختيار لازم يكون دقيق وحتى اذا يعني لا قدر الله ما كانش الاختيار على قدر المستوى بنستطيع في مستقبل الايام ان احنا نعدل المسارات. طبعا كتير عملوا كده. نعم كتير وعندنا نماذج كتيره عدلوا مسارهم وراحوا كمان لمسار التدريس الجامعي وفي اللي قدم في أكاديميات وغير مسار حياته بالكامل. الحياة ما تنتهيش عند مرحلة ولا تقف عند نقطة من النقط. طبعا الدكتور طارق شوقي يحاول وتحاول الأجهزة المعنية أنه بعبع الثانوية العامة يمحى تماما. تفتكر الذي بذل حتى الآن يا فندم يكفي أم هناك جهود لا تزال في الطريق؟ شوف حضرتك وصلت للنقطة اللي احنا اللي يعني انت حضرتك بهذا السؤال لخصت اللي احنا كنا بنتكلم فيه الدقايق اللي فاتت. الله يخليك. ليه بيعمل الدكتور طارق شوقي كده؟ لانه في يعني افكار استقرت في المجتمع المصري عايزين نغيرها، عايزين نغير ثقافات كتير. هو ليه رئيس السيسي في موضوع البناء وال، لان في ثقافه التعدي على حقوق الغير وحقوق الدوله تحديدا والمخالفه وخلاص كده، والمجتمع يضرب دماغه في الحيط، المجتمع المحيط بينا يعني جيران وحي، لازم هذه الثقافه تبطل، لازم هذه الثقافه تتغير، ومنها ثقافه الخوف من الثانويه العامه وانها اخر المطاف وانها اخر الدنيا وانها نهايه الكون. هذه الثقافات المستقره في المجتمع المصري لازم تتغير، بما فيها ثقافه الزواج والمهور والختان. عندنا حاجات كتيرة دكتور في المجتمع محتاجة جهد أكبر، لناس تقضت سنين طويلة جدا، مش هينفع معها سنتين من يعني تولي الدكتور طارق شوقي مسؤولية الوزارة، ولا في 6 سنين من تولي رئيس المسؤولية. أنا محتاجين وقت أطول ومحتاجين جهد أكبر، محتاج جهد كل يعني مؤسسات المجتمع، زي ما حضرتك عامل اهو، شوف فاتح الموضوع علشان نناقشه طبعا، والناس اللي تسمعنا ممكن تتاثر وتتغير وتستفيد، او على الاقل تفكر وتراجع نفسها. باقي مؤسسات الاعلام لازم تشتغل، التربيه والتعليم منهجها لازم تتغير وشغالين فيه، الشباب والرياضه، وزاره الثقافه، الاوقاف، كل مؤسسات المجتمع لازم تشتغل في هذا الاتجاه، لان عندنا حاجات كتير سيئة استقبلت في مجتمعنا وأثر على التطور والتقدم اللي احنا بنسعى إليه. معا أنا وحضرتك وفريق العمل وحضرات المستمعين اللي معانا الآن وشبابنا الجميل المقبل على غد أفضل إن شاء الله، طلاب الثانوية العامة وأبناء الجامعات المصرية، كل مواطن في كل مجال من مجالات العمل، معا جميعا إن شاء الله نصل إلى ما تتحدث عنه وما يتحدث عنه فخامة الرئيس السيسي، وكل جهد يبذل في كل مجال من أجل العبور إلى غد أفضل. الكاتب المحلل السياسي المرموق الأستاذ أحمد رفعت، بنشكر حضرتك هذه المداخلة، وإن شاء الله ننتظر مع المستمعين لقاء الزملاء معك يوم الاثنين القادم في مواجهة ضمن مصر لحظة بلحظة. أنا بشكر حضرتك يا دكتور، وبشكر الإذاعة المصرية وشبكة البرنامج العام وشبكتها كلها اللي رايحة الآن، يعني كل جهدها رايح لتنمية مجتمعنا وتقدمه، بناء الإنسان زي ما سيادة الرئيس السيسي، موضوع في اعتبارنا جميعا للمزيد والمزيد والمزيد من الثبات والتوفيق إن شاء الله. فمصر موفقة بالمصريين، المصريون موفقون بمصر الحبيبة. أستاذ أحمد رفعت كل التحية والتقدير، شكرا جزيلا. شكرا لكم. نحن على مشارف عام هجري جديد، هو عام 1442 من الهجرة، بعد حوالي أسبوعين أو أقل من الآن، ولقائنا الآن مع محمد منير، وحتى الثانية مع هذه الأنشودة الطيبة. أنتم بالإسراء وبرأ. شكرا يا سادة، هذه المتابعة من حضرتكم للقاء مصر لحظة بلحظة من 10:05 وحتى هذه اللحظة. شكرا الزميل رافت موسى على هندسة الهواء، وشكرا الزميل مها حسان في الصباح وحتى 12:00، والمخرج وليد السمنوطي من الصباح حتى الساعة 1:00، وانضم إلينا منذ 1:00 دكتور محمد رفعت مخرجا لما تبقى من مصر لحظة بلحظة، وزميلي رافت موسى أيضا كان معنا خلال هذا اللقاء. هذه تحياتي هشام محفوظ، انتظروا فترة جديدة إن شاء الله هي القاهرة أونلاين مع فريق عمل اليوم في القاهرة أونلاين، زميلة ميادة السعيد والإعداد إلهام محمد علي. طبتم وطابت أوقاتكم، شكرا حسن الاستماع.